ونجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء لكم جميعا من القاهرة. صباح الخير يا عرب. بالطبع حلقة تتضمن الكثير من التغطيات والموضوعات والأحداث في مصر والعالم. الخبر الأبرز في صحافة هذا الصباح هو انطلاقة ملتقى الشباب العربي والأفريقي في أسوان. سيكون لنا أكثر من لقاء حول أسوان وحول ملتقى الشباب العربي والأفريقي وحول هذه المدينة الساحرة وما يدور عليها من أنشطة وفعاليات مهمة. أيضا من أنشطتنا ومن لقاءاتنا هذا الصباح، اليوم تبدأ فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية. هذا المؤتمر يأتي تحت عنوان قضايا المياه في الشرق الأوسط الواقع والمستقبل. هذا المؤتمر برعاية وزيري التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الموارد المائية والري. هذا المؤتمر قضايا المياه في الشرق الأوسط الواقع والمستقبل ينعقد على مدى يومي السبت والأحد والاثنين، وهناك مشاركة من خبراء المياه والموارد المائية من عدة جهات في هذا المؤتمر. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الأستاذ الدكتور عباس شراقي، أستاذ ورئيس قسم الموارد الطبيعية بجامعة القاهرة. صباح الخير دكتور عباس. سعداء بالتواصل مع حضرتك، وليتنا يعني نلقي الضوء على هذا المؤتمر المهم الذي يبدأ اليوم في القاهرة. والحقيقة مؤتمر بيناقش قضية المياه في خاصة في المنطقة العربية، لأن إحنا المنطقة العربية بكامل كل الدول العربية 22 دولة عربية بتقع في منطقة من أشد المناطق في العالم جفافا. وبالتالي احنا كميات الامطار محدودة للغاية، وفي اماكن معينة على السواحل هناك دول يعني تقريبا لا تسقط فيها امطار. تقريبا احنا زي مصر عندنا الساحل الشمالي امطار خفيفة، لكن بقية الصحراء الغربية بالكامل، احنا المنطقة شمال افريقيا والمنطقة العربية بتقع في منطقة بتسمى الصحراء الكبرى. وبالتالي احنا الان في ندرة في المياه، ندرة في المياه هنا بتاتي ان كمية المياه قليلة وفي نفس الوقت في زيادة كبيرة جدا في عدد السكان، بالاضافة الى ان هناك بعض الدول الافريقية او الدول العربية القليلة اللي لديها بعض المياه زي مصر والسودان والعراق وسوريا، ولكن سوف نجد ان مصدر هذه المياه من خارج الدول العربية، بمعنى ان دجلة والفرات من تركيا وهناك مشاكل بين تركيا والعراق وسوريا، ايضا نهر النيل بياتي من اثيوبيا وبعض الدول الاستوائيه، فهناك ايضا يعني خلافات كبيره بين مصر والسودان كدول مصب ودول المنابع. وبالتالي هنا التحديات حقيقه تحديات كبيره جدا في الوطن العربي، عشان كده يمكن هذا المؤتمر بيلقي الضوء على المياه وندرتها وأسبابها، لأن طبعا بالإضافة إلى الأسباب الطبيعية هناك أيضا أسباب بشرية يعني بتساعد على يعني صعوبة الموقف. وهناك موضوعات تتعلق بالنواحي القانونية، بما أن هناك يعني مياه مشتركة إحنا بنسميها المياه الدولية. المياه الدولية طالما النهر يعدي أكثر من دولة معنى كده انه اصبح نهر دولي. فهناك اتفاقيات دوليه وهناك تقاليد واعراف دوليه لابد ان تتبع يعني منعا للخلاف. ومصر هي كانت سباقه في هذا المجال لما عملت اتفاقيات من سنه 1891. في ذلك الوقت عدد سكان مصر بنتكلم في 5 مليون ولا 10 مليون نسمه، وما كانش فيه مشكله مياه، ولكن تحسبا للمستقبل كمصر يعني عملت اتفاقيات ووضعت بنود بقت اصبحت يعني قدوه للامم المتحده. لما عملت اتفاقيه كان اخرها لسه من 2014 هذه الاتفاقيه، بنود هذه الاتفاقيه يعني مستوحاه من الاتفاقيات المصريه القديمه. وهناك طبعا في عدد من الباحثين العرب من مختلف الدول العربية إن شاء الله هيأتوا إلى المؤتمر اليوم وغدا ويناقشوا كل يعني هذه القضايا. ولدينا أيضا فيه مشكلة كبرى في العالم العربي في منطقة فلسطين وإسرائيل، يعني بما تفعله إسرائيل فعلا بتسرق المياه الفلسطينية. إسرائيل مسيطرة على المياه الفلسطينية، والفلسطينيين من أشد الناس في العالم العربي، رغم أن الكل ما عندوش مياه، لكن فلسطين بالذات المياه بتاعتها إسرائيل بتستولى عليها. عندنا إسرائيل مسيطرة على الجولان، والجولان هي مصدر لتقريبا 25% من المياه الإسرائيلية. وبالتالي هنا يعني عندنا نهر الأردن وغيره، كل ده يعني مشاكل في العالم العربي. حتى في موريتانيا، موريتانيا اللي في غرب العالم العربي، برضه هناك في مشاكل بين موريتانيا والسنغال. هي المياه وندرة المياه أصبحت مشكلة مؤرقة. دكتور عباس، يعني حضرتك الصورة اللي رسمتها يعني تدعو إلى القلق يعني إلى حد كبير، وخاصة أن من المتوقع أن تقل الأمطار في المنطقة العربية يعني بنسبة 20% في الأعوام القادمة. يعني كيف سيتم مواجهة هذا مع الاستغلال الأمثل لبدائل المياه الأمطار، يعني المياه الجوفية، معالجة المياه، هذه الأمور التي يجب أن نلتفت إليها ونرشدها أيضا حتى لا نقع في هذا الجفاف المائي بعد عشرات السنين؟ هو الحقيقة يعني اللي ذكرته هو أمر واقع. يعني إحنا العالم العربي ده موقعنا في عالم جغرافيا على مستوى العالم، وطول عمرنا كده عندنا يعني ندرة في المياه الأمطار. ليس ده جديد علينا يعني احنا، ولكن يعني لما نعرف حقيقة الموقف احنا نقدر نتصرف معاه. والحقيقة يعني مش يعني لا يدعو للخوف ولا الذعر هذا الموقف، لان الحقيقة مياه الشرب ما فيهاش اي مشكلة، لان ممكن على الاقل ممكن نعمل تحليل مياه بحر. السعودية بتعمل كده، والدول الخليج بالكامل بتحلل المياه، والحقيقة بيستخدموا المياه يعني يمكن عندهم المياه أكثر من الدول اللي عندها أنهار وأمطار. فإذا ده من الموقف. فيه بعض المشاكل مع الدول الخارجية زي تركيا، وعندنا إثيوبيا، ده بالتفاوض ممكن نصل إلى يعني بعض الحلول. لكن عندنا المشاكل اللي واضحة في مصر في المياه بالذات، ان المياه مطلوبه للزراعه، لان المجال الزراعي في العالم العربي هو المجال الرئيسي لاستخدامات المياه. وبالتالي يبقى احنا عندنا المشكله في الحصول على المياه للزراعه. والحقيقه دي برضو لها حلول كثيره. يعني احنا من ضمن الحلول بالنسبه لنا في مصر ان كميه المياه المتاحه لمصر هي كميه محدوده منذ بناء السد العالي حتى الان. بنتكلم في 55.5 مليار متر مكعب، من عدد سكان كان 25 مليون. الان احنا 100 مليون نسمة. لكن الحلول هنا ان احنا بنستنبط انواع جديده من المحاصيل اللي بتستهلك مياه اقل. والحقيقه يمكن نجحنا في نبعد شويه عن الرز والقصب يعني يا دكتور. مثلا يعني على سبيل المثال الارز، احنا استنبطنا انواع تستهلك مياه تقريبا اقل بحوالي 25%. دي خطوه، واحنا يعني برضه بنطلب المزيد ان يبقى ده في حلول. ان بالنسبه للقصب السكر، احنا برضه مش هنقدر نمنعه مره واحده، ولكن بنقول ان في بدائل ايضا للسكر. في بندر السكر بياخد مياه اقل شويه، وبالتالي وهناك برضه طرق اخرى غير تقليديه، بمعنى ان انا يكون لي مزارع في المناطق الإفريقية اللي فيها أمطار غزيرة وفيها أنهار بكميات كبيرة، وانقل المحاصيل. أنا لما انقل الرز من هذه الدول معناها أن أنا نقلت مية برضو. فبالتالي ممكن إحنا يعني نعتمد على أن الأرز والسكر والمحاصيل اللي من هذا النوع الشرعي للمياه لا هي بانتاجها في الدول اللي فيها وفرة من الأمطار. ويمكن ده موضوع الجلسة اللي حضرتك بترأسها دكتور عباس شراقي، حول رؤية مقترحة لمواجهة تحديات نقص المياه عن احتياجات مصر التنموية 2030. بالضبط، هو مش عيب ان احنا نستورد بعض المحاصيل اللي يعني محتاجه كميات كبيره جدا من المياه، واستغل كميه المياه المحدوده عندي في انتاج محاصيل اخرى يعني عاليه الجوده وعاليه الثمن. وانا لو صدرت منها جزء ممكن يغطي استيرادي للمحاصيل الاخرى، زي مثلا لما استورد القمح والارز ما فيش مشكله، واصدر انا بعض الفواكه اللي اسعارها عاليه. يعني في انواع من العنب مثلا ممكن الكيلو يبقى 20 دولار، هو ده اللي انا انتجه، ده اللي يبقى انا بستفيد، بياخد مياه اقل وسعره عالي، فاصدر اسعاره عاليه واستورد المحاصيل اللي اسعارها منخفضه. وبالتالي يبقى لمصر بعض المزارع موجوده تكون في السودان وفي اوغندا وفي تنزانيا وفي الكونغو. الكونغو عندها كميه تلت المياه الافريقيه في دولة إفريقية واحدة وهي دولة الكونغو الديمقراطية، وكمية المياه فيها تعادل تقريبا 16 ضعف كمية مياه النيل، وكل هذه الكمية بتذهب للمحيط الأطلنطي دون استفادة. فهذه مياه للشعوب الإفريقية، ما ليست لشعب الكونغو فقط. والكونغو بما أنه دولة فقيرة فمش قادرة أنها تستغل هذه المياه بعمل مشروعات زي سدود. نقدر نساعدها تعمل سدود، تولد كهرباء، كهرباء ترتبط بالشبكة الكهربائية المصرية، وإحنا مرتبطين بالسعودية. بس أعتقد أن في يعني خطوات في هذا المجال وتعاون مع الكونغو، صور تعاون مشتركة. بالضبط، يعني التعاون مع الدول الإفريقية في مساعدتها في إقامة مشروعات زراعية. في مشكلة كبرى في الدول الإفريقية اللي عندها كميات كبيرة من المياه أو مياه الأمطار إن خبراتها في الزراعة محدودة واستخدام التكنولوجي في الزراعة محدودة، وبالتالي الإنتاجية عندهم ضعيفة للغاية. فهنا بمساعدة مصرية وعندنا علماء كبار في كل المجالات الزراعية، بمساعدة هذه الدول بنحسن الإنتاجية عندهم، وممكن ندخل لهم محاصيل جديدة يقوم يعني يزرعوها وهم يستفيدوا، وإحنا كدول عربية نحن نستفيد كلنا من هذه الدول الإفريقية. لأن إحنا عايزين نقول حاجة، إن المياه على مستوى العالم هي ملك البشرية الكل. في دول عندها وفرة كبيرة جدا زي الكونغو، فدي محتاجة إن إحنا نساعدها سواء بنزرع عندهم أو بنعمل مشروعات لتوليد الطاقة، وبالتالي يبقى هنا نستفيد كلنا كبشر. ما ينفعش إن في إن المياه بتصب في المحيطات في أماكن دون استفادة، وفي أماكن أخرى زي العالم العربي في أمس الحاجة لكل قطرة مياه. يعني أعتقد إن يعني من الأمور التي سيتم التركيز عليها في هذا المؤتمر هو مسألة إدارة البيانات والتكنولوجيا المستخدمة والمعلومات على مستوى الشرق الأوسط للخروج بأفضل النتائج لتوفير المياه اللازمة سواء للشرب أو للزراعة. هو صحيح زي ما حضرتك ذكرتي، الإدارة وخصوصا عن إدارة المياه، إدارة المياه بمعنى حسن استغلال المياه. اللي عنده كمية يعني ولو قليلة زي مصر ممكن باستغلال هذه الكمية في زراعة محاصيل معينة إنتاجيتها عالية، واستخدام هذه بعض هذه المياه في بعض الأنشطة الأخرى زي الصناعة، لأن المجال الزراعي هو الشرس للمياه، هو اللي 85% من مياهنا بتروح للزراعة. فإحنا لو اقتطعنا جزء من هذه المياه للصناعة ده يحسن وضعنا الاقتصادي بشدة، ونستورد جزء آخر من. وإحنا نجحنا في الموضوع ده يا دكتور ولا لسه قدامنا يعني خطوات؟ إحنا ما زلنا النشاط الزراعي هو الطاغي وهو اللي بيستهلك كل الكمية، وده يعتبر استخدام برضو يعني خاطئ إلى حد ما رغم أهمية النشاط الزراعي، ولكن ما ينفع النشاط الزراعي ما يخليش دولة قوية اقتصادية. الدولة اللي قوية اقتصاديا لازم يكون عندها زراعة وعندها صناعة وعندها سياحة وعندها خدمات أخرى. فإحنا استغلال المياه في جزء برضو نوزع المياه، الجزء الأكبر للزراعة ما فيش مشكلة، ولكن جزء آخر يبقى للصناعة. المتر المكعب من المياه ممكن يجيب 10 جنيه في الزراعة، وممكن يجيب 100 و1000 و2000 جنيه في الصناعة. هل جزء من أدواتنا دكتور عباس لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية يعني جزئية تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وهل هذه ممكن تؤثر في الصرف الصحي في توفير موارد مائية غير تقليدية؟ يعني أولا معالجة المياه ده شيء ضروري في مصر دلوقتي، ده أساسي، لأن المياه حتى لو إحنا مش محتاجينها للزراعة المياه بتصب مرة ثانية في النيل يعني إجباري. احنا يعني في فرق ان لو كانت مياه الصرف بنصرفها في الصحراء او في البحر وبعدين لما نعالجها نرجعها لينا نزرع بيها، لا ده اللي بيحصل حاليا ان المصارف الزراعيه معظمها بتصب مره اخرى في النيل يا في بعض القنوات اللي، وفي بعض المزارعين ممكن يزرع مباشره من مياه الصرف الزراعي لان مش متوفر امامه مياه. فبالتالي المعالجة المياه هنا لتحسين نوعية المياه لأنها بتصب مرة تانية في المياه اللي احنا ربما بنشرب منها أو اللي بتروح للزراعة، فالمعالجة أساسية جدا. النقطة الثانية بالنسبة لتحلية مياه البحر ضرورية لكل المدن الساحلية، بس مكلفة جدا. هي مكلفة، هي مشكلة المياه تحلية البحر إنها مكلفة، المتر المكعب من 10 إلى 20 جنيه. نعم. استخدام يعني هذه المياه في الزراعة أصبح أمر مستحيل. إن أنا أزرع بمياه بتكلف 20 جنيه وأنتج محصول الكيلو فيه 5 جنيه أو 10 جنيه، يعني المتر بيجيب مثلا كيلو قمح. طب لو المتر يكلفني 20 جنيه طب كده الواحد كام؟ بيتكلم في حوالي 5 جنيه. نعم. فبالتالي يبقى هنا يبقى لكن مياه تحليه مياه البحر ضروريه ومهمه وتبقى اقتصاديه امتى؟ اذا كانت الاستخدام المنزلي تبقى اقتصاديه. يعني المتر المكعب ب 20 جنيه في البيت ما فيش مشكله وخصوصا في المناطق الصحراويه او المناطق الساحليه. وفي الصناعه ايضا ما فيش مشكله في تحليه التحليه لما تبقى للفنادق. نعم. المجال السياحي في عموما نتمنى لكم في مصر لهذه الأنشطة لكن بعد النشاط الزراعة. نتمنى لكم التوفيق في مناقشة هذه القضايا الحيوية والمهمة، قضايا المياه في الشرق الأوسط الواقع والمستقبل، وهذا هو عنوان المؤتمر الذي ينظمه مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية ويبدأ عمله هذا الصباح في القاهرة. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور عباس شراقي، أستاذ ورئيس قسم الموارد الطبيعية بجامعة القاهرة. نتواصل دائما على خير. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شطين يا حلو يا صمت ولا صمارك جوا العين ما كان تنور يا حلو يا صمت يا حلو يا صمت يا حلو يا صمت أصدقاء لكم جميعا من القاهرة. صباح الخير يا عرب. أيها الإخوة والأصدقاء، أسوان هذه المدينة الجميلة الساحرة التي ينعقد عليها ملتقى الشباب العربي الأفريقي اليوم، سيكون لنا معها أكثر من لقاء. سنتواصل ضمن لقاءات هذه الحلقة لمتابعة الحدث المهم الذي ينعقد في أسوان وهو ملتقى الشباب العربي والأفريقي. أسوان أيضا كانت محور احتفالية وندوة أقامتها لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة الثلاثاء الماضي، كانت حول موضوع الموسيقى لحياة أفضل، إضاءة على تجارب واعدة، مشروع أسوان للموسيقى نموذجا. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الأستاذة الدكتورة رشا طموم، أستاذة الموسيقى بجامعة حلوان ومقررة لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة. بالمناسبة الدكتورة رشا طموم موجودة في الأقصر وبتتابع يعني فعاليات مهرجان الأقصر للأفلام الأفريقية. سنعرج على هذا الموضوع بعد أن نبدأ بموضوع لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة وموضوع الموسيقى لحياة أفضل، إضاءة على تجارب واعدة، مشروع أسوان للموسيقى نموذجا. صباح الخير دكتورة رشا. صباح الخير يا دكتورة، وكل سنة وانت طيبة. النهاردة يوم المرأة المصرية. كل سنة وكل مرأة مصرية طيبة وبخير. والله يخليك دكتورة رشا، يعني كلمينا عن هذه الندوة الموسيقى لحياة أفضل، يعني فسرلنا بقى كيف يتم هذا. الحقيقة هو عموما في العالم كله أدركوا أن الموسيقى دورها مش مجرد الترفيه يعني، وليها دور وجداني مع الجمهور. اكتشفوا أن ليها كمان أدوار اجتماعية، لأنه ممكن الموسيقى تغير حياة ناس كتير، وده تم في أكتر من دولة، ومش من الدول المتقدمة، الدول النامية اللي بتحاول تحل مشكلاتها الاجتماعية، فبتستخدم الموسيقى والتعليم الموسيقي أنه يعني يغير حياة يعني أطفال الأحياء الفقيرة، من كونهم يبقوا معرضين يبقوا أعضاء في خلية إجرامية، أو أن هم يبقوا نهب للمخدرات، أن هم الموسيقى تغير حياتهم، أنهم يبقوا عازفين. الموسيقى ترتقي بالوجدان، بوجدان الإنسان، وبتنقله إلى ثقافة مختلفة. أكيد طبعا، أكيد طبعا. فبنزويلا ليها تجربة رائدة. فالحقيقة أنه إحنا عرضنا التجارب في المجتمع المدني، ودي خطتنا السنية دي، أن إحنا نعرض أكتر من تجربة بتستخدم الموسيقى لخدمة المجتمع. ففي تجربة رائدة الحقيقة، يعني أنا بعتبرها واعدة، هي تجربة مشروع أسوان الموسيقى، وهي تبع مبادرة أغاخان. وطبعا احنا عارفين انه مؤسسة أغاخان مهتمية جدا بأسوان بالذات، وانها بتحاول تنمي المجتمع الأسواني وتهتم بكل مشكلاته يعني. فالمشروع أسوان الموسيقى مرتبط تحت مظلة مبادرة أغاخان الموسيقى. ايه خصوصية التجربة الأسوانية بقى يا دكتورة؟ خصوصيتها اولا ان هم قعدوا سنة كاملة يعني قائمين على المشروع، انهم يبحثوا هو احنا لو حبينا نستخدم الموسيقى مع المجتمع الأسواني، ايه المفروض مثلا نعلمه لهم، ايه اللي مرتبط ببيئتهم وثقافتهم وتراثهم. فاختاروا ثلاث آلات وابتدوا يعملوا يعني مركز يتعلم فيه ابناء اسوان، سواء المقيمين، او انت عارف طبعا انه في اسوان في قبائل ويعني منابع مختلفة للناس اللي عايشة في أسوان، في منهم مقيمين من محافظات أخرى، وفي من النوبة، وفي من الصعيد، وفي من العرب. يعني هم فتحوا ده كله في مكان واحد يتجمع ويترك بقى كل خلافات، كل تغيرات، كل اختلافات، ويبدأ الموسيقى هي اللي تجمعها. فاختاروا لهم الآلات الإيقاع والعود والطنبور. لما لقوا ان آلة الطنبور دي آلة شعبية أسوانية مهمة جدا، بس ابتدت تندثر والشباب ما يعرفهاش وما يعرفوش عنها حاجة، وافتكروها التمثيل. فابتدوا يعملوا حاجة جميلة جدا، انه لقوا الطنبور ده ما بيتباعش في مكان، فقرروا ان هم الطالب اللي عايز يتعلم طنبور قبل ما يتعلم طنبور يصنع الآلة. جميل. وبعدين يتعلمها. فتا انت تخيلي بقى، انت صنعتي آلة بنفسك وبتتعلمي عليها، شوفي مدى العلاقة اللي بينك وبين الآلة دي. طيب دكتورة رشا، يعني حضرتك ذكرتي ان الموسيقى ممكن يكون ليها دور كبير في يعني إذابة كثير من الخلافات، الفوارق وما الى ذلك، وان انتوا في المركز بيأتي اليكم يعني من كل اطياف اسوان، ده اللي هيجي لكم أكيد عنده ولو قدر يعني قليل من الثقافة. لكن على الجانب الآخر، أنا عايز أروح بقى للناس اللي هم مش في دماغهم فكرة إن الموسيقى ممكن تؤثر أو يعني تغير. أنا عايز أروح لهم. لا ما هو ده بالضبط اللي أنا بقوله لحضرتك. هو مشروع أصوان دي أحد مميزاته إن هم مش قاصرين على نمط معين من لا بالعكس الناس البسيطة. هم راحوا في السنة البحثية دي اللي عرضوها لنا الحقيقة في الندوة اتعرض صور كتير وكلمنا مدير المشروع الأستاذ أشرف إناوي عن السنة البحثية. راحوا كل القرى والأماكن المحيطة بأسوان المركز وشافوا الأطفال وعملوا ورش للأطفال وشافوا الناس البسيطة تسمع إيه وعايزة إيه ومنها قرروا ده واستقطبوا ناس كتيرة ما لهاش علاقة. بالعكس الفتيات من أسوان متمسكين جدا إن هم يروحوا ويداوموا علشان الموسيقى بتخلي لهم حياة أخرى. يعني هل هم اقتصروا على موسيقى التراث الأسواني مثلا والأسواني فن الأسواني الجميل يعني اللي هو بيحبب الناس فيه يعني؟ بالضبط لأنه يعني الشباب دلوقتي ابتدى يبعد خالص عن تراثه وانتمائه. يعني أنا الفكرة اللي عايزة أقولها إيه إن الموسيقى بتحقق كل الأهداف اللي احنا عايزين نعملها لإعادة الانتماء مواجهة التطرف مواجهة الإرهاب كل ده بشكل غير مباشر. انت مش محتاج تعمل ندوة وتقول كده بشكل مباشر لا للإرهاب، لا انت محتاج تعمل نشاط يجمع الناس فيبتدي يبصوا للحياة بشكل أفضل. إيجاد ثقافة ضد الإرهاب. بالضبط. والحقيقة توجه وزارة الثقافة يعني في هذه المرحلة انها تنطلق بعيدا عن يعني مش بس في العاصمة تبقى الخدمة الثقافية، الخدمة الثقافية تبقى في كل محافظات مصر. فالحقيقة ان ده التوجه ده مشروع أسوان بيحققه مع انه تابع لمؤسسة خاصة مش المؤسسة الحكومية. يعني ممكن نلاقي التجربة دي في اكتر من محافظة ان شاء الله. يعني انا اتمنى يعني احنا بقى دورنا ده كانت لجنة الموسيقى في المجلس الاعلى للثقافة. يعني انت لما تعملي اضاءة على تجربة من خاصة وناجحة وقادرة تلاقي صدى وبتحقق نتائج دعوة للمؤسسات الثقافة منظمات المجتمع المدني بالضبط. صحيح. يعني انا اتمنى ان ده يحصل في مدن القناة وده يحصل في حلايب وشلاتين ده يحصل في كل مدن مصر بنفس الفكر. يعني اني ما اجيش اعلمهم ثقافة غربية بعيدة عنهم، انا اجي اعلمهم الموسيقى اللي نبع منهم. فلو لقيت الاطفال يعني ابتدوا يبتعدوا عن تراثهم ابتدي ارجعهم تاني لاحساسهم ببلدهم وان هم يبقوا جذورهم مرتبطة جواهم زي ما احنا وجيلنا ارتبط يعني الثقافة المصرية والهوية المصرية بشكل كبير. دكتورة رشا طموم الأستاذة بجامعة حلوان ومقررة لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة، يعني فرصة وحضرتك موجودة في الأقصر وحضرتي امبارح افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وحضرتك مشاركة أعتقد من الدراسات الموسيقية أيضا. يعني بالضبط كده. الحقيقة أنا سعيدة جدا بالتجربة دي لأنها تجربة مختلفة ليا وفي خبرتي، لكن كمان أنا بس نتعرف على مشاركتك أولا يا دكتورة رشا. أنا مشاركة بكتاب من ضمن الأسماء الدورة دي مهداة إليهم مؤلف موسيقي هو أندريا رايدر. وأندريا رايدر يمكن الاسم ما يبقاش معروف لكن المنتج بتاعه معروف لكل المصريين. هو مؤلف موسيقي أو موسيقي كان عايش وسطينا مولود في مصر وده اللي ما كانش معروف الحقيقة، بس هو ولد في مصر لكن أصوله يونانية. عايز أقول لك اليونانيين ما عرفوش أندريا رايدر لكن المصريين هم اللي يعرفوه لأنه كتب موسيقى أفلام كثيرة تعتبر هي التراث الموسيقى الأبيض وأسود من كنوز السينما المصرية تقريبا. نعم. معبود الجماهير كانت لا معبود الجماهير ده علي اسماعيل هو طبعا واحد من رواد الموسيقى الفيلم هو اسم بارز بالموسيقى التصويرية. لكن انا هقول لحضرتك كموسيقى تصويرية هو كتب دعاء الكروان غروب وشروق كتب الرجل الثاني بين الاطلال نهر الحب افلام عظيمة يعني هذا الرجل احبه الغريب لو قعدت تتذكر هتحس ان هذه الافلام اللي احنا مرتبطين بيها وهي بتمثل لنا الزمن الجميل, زمن الفن الجميل يعني. فالموسيقى بتلعب دور كبير جدا, وصنعت أندريا رايدر انه قدر بالرغم ان هو يعني مش مصري بس قدر يتشرب الموسيقى المصرية ويقدمها بلغة ما هيش مصرية خالصة لكن مقتربة جدا من ذوق المستمع المصري. عشان كده أعتقد موسيقى دعاء القروان بالنسبة لنا هي الشيء اللي ربطنا بالفيلم. وتخيل نفسك بتوطي كده الصوت وبتتفرج على فيلم حوار بس بلا موسيقى. صحيح. وانت هتعرف دور الموسيقى قد ايه مهم. بالتأكيد بالتأكيد. دكتورة رشا طموم الأستاذة بجامعة حلوان مقرر لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة, بنحيي جهود حضرتك على صعيد الموسيقى في كل المجالات, وسعدنا بالتواصل معك هذا الصباح وشكرا جزيلا. أشكرك شكرا جزيلا. صباح الخير. صباح الخير. من قبل ده العالم والله, من قبل ده العالم والله والله والله والله والله. من قبل يوم التلاقي أنا فؤادي متيم, من قبل يوم التلاقي وربي هو اللي يعلم, وربي هو اللي يعلم محبتي واشتياقي. من قبل ده العالم والله والله والله والله والله. حلفت خدك بخلو, حلفت حسنك بعبدو, حلفت خدك بخانو, حلفت حسنك بعبدو انك تحقق وصال, انك تحقق وصال وتنوله نجم سال. ونجدد لكم التحية أيها الأخوة والأصدقاء لكم جميعا من القاهرة, صباح الخير يا عرب, ونرحب بانضمام الزميل عبدالله محمود على الهندسة الإذاعية. أيها الإخوة والأصدقاء، من أحداثنا الثقافية هذا الأسبوع، معهد المخطوطات العربية سيكون ضيف شرف الدورة 15 لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب الذي سيفتتح الأسبوع القادم. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الأستاذ الدكتور فيصل الحفيان مدير معهد المخطوطات العربية. صباح الخير دكتور فيصل. صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح الخير، سعداء بالتواصل مع حضرتك، ونتمنى أن نتعرف على مشاركة معهد المخطوطات العربية في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته 15. الحقيقة نحن في المعهد سررنا كثيرا باختيار المعهد ضيف شرف، لأن المعهد على مدى التاريخ يعني كان لأنه معني بالنخبة الثقافية، يعني كان شبه منسي، إنما هذه اللفتة الكريمة من مكتبة الإسكندرية يعني وضعت المعهد في دائرة الضوء ولفتت انتباه المثقفين إلى هذا المعهد العريق الذي أنشئ عام 1946. ستتمثل مشاركة المعهد طبعا في نتاجه الكبير على مدى 70 أو أكثر من 70 عاما من الكتب التي أصدرها في مختلف الحقول المعرفية، كما أنه سيكون هناك عدد من الندوات واللقاءات والمحاضرات التي ستتحدث عن جهود المعهد في خدمة التراث من ناحية، والتي ستثير بعض القضايا ذات الأهمية في خدمة التراث مثل الكوديكولوجيا العربية والنشر النقدي للنصوص الذي يعرف اليوم بالتحقيق، لتعريف الناس وتعريف المثقفين وتعريف المثقف العام حتى بهذه المجالات التي ينبغي أن يحظى العقل العربي اليوم بالاهتمام بها. أعتقد هتكون فرصة للتعريف بدور المعهد في إحياء التراث القديم ونشره يا دكتور فيصل. نعم، هناك لقاء أو ندوة خاصة بهذا الموضوع. كما أن المعهد سيشارك إن شاء الله في الافتتاح الرسمي الذي سيكون لمعرض الإسكندرية. دكتور فيصل، يعني معهد المخطوطات يعني يعتبر في حد ذاته هو قلعة كبيرة تحتوي كثير من الكنوز، يعني نتمنى أن يكون هناك يعني تفتيش عن الكنوز التي لا نعلمها. كثير من المخطوطات يعني تحتوي يعني أقدر أقول أسس لكثير من العلوم لا يعلم عنها المواطن العادي شيء. لماذا يعني لا يكون هناك ندوات بالبحث في هذه الكنوز والتعريف فيها؟ نعم سيدتي، هذا موجود بالفعل. نحن عندنا منتدى تراثي بين فترة وأخرى، كل شهر أو شهرين يكون عندنا هذا المنتدى ونثير فيه مثل هذه القضايا، نركز فيها أو يكون المنظور غالبا منظور موضوعي، يعني مثلا التراث العلمي بمعنى الساينس، التراث السياسي، مخطوطات التراث السياسي، مخطوطات التراث الحديثي، مخطوطات علوم القرآن. في كل مرة نعرض لأهم الإنتاج ما أنتجه العقل العربي والإسلامي عبر التاريخ في هذه العلوم والمعارف التي ذكر حاجي خليفة، وهذا رجل معروف في بكتابه البيبليوغرافي العظيم كشف الظنون، ذكر أنها بلغت أكثر من 300 علم. أقصد أن هناك تراثا ضخما مكونا من ملايين المخطوطات وإن تفاوتت التقديرات، وأن هذه المخطوطات تحتاج إلى أن نكشف عنها حقا وأن نلفت الانتباه إليها وأن ندرسها، لأنه لابد من دراسة هذه النصوص حتى يتحقق التوظيف المعرفي لهذا الرصيد في معرض الإسكندرية الكتاب ده. يعني هيكون هناك ندوات أكثر من ندوة للتعريف بهذه المخطوطات يا دكتور، ولا ستكتفوا بالافتتاح وندوة واحدة مثلا؟ هل ستكون هناك فرصة لعرض أندر المخطوطات كمان دكتور فيصل في المعرض؟ يعني هل سيتم عرض بعض المخطوطات النادرة في أجنحة المعرض؟ لا، هناك معرض داخل المعرض، يعني معرض لصور أهم المخطوطات الخاصة مثلا بميدان العلوم، لأن هذا حق المعرفة، ميدان العلوم أقصد الساينس، يعني الرياضيات والفيزياء والكيمياء والتراث في هذا المجال، والمصاحف والمصاحف النفيسة والقدس باعتبارها قضية كبيرة الآن وجرح مفتوح وآداب العلم، لأن العلم اليوم، العلم الغربي اليوم هو علم يقوم على ساق واحدة. موضوع القيم والأخلاق قد لا يكون مثارا بقوة، إنما نحن لدينا رصيد كبير في هذا المجال، وعندنا الخلق أو القيم هي جزء من المعرفة نفسها، يعني لا تتجزأ عنها. ولذلك عندنا مجموعة من الكتب يطلق عليها آداب العلم والتعلم. طيب أقدم مخطوط في هذه سيعرض في المعرض إن شاء الله يا دكتور هو عبارة عن إيه؟ لا أنا لا أستطيع أن أحدد بالضبط، لأن القيمة الخاصة للمخطوطات هي قيمة تختلف باختلاف. من الناحية التاريخية هناك مخطوطات في القرن الرابع الهجري، القرن يعني من حوالي 1000 سنة، وطبعا موجودة. هناك ما يسمى بظاهرة المخطوطات الألفية التي مضى على كتابتها أكثر من 1000 عام، وهناك مخطوطات من زوايا أخرى مهمة، يعني قد تكون متأخرة نسبيا لكنها ذات أهمية في موضوعها أو في مؤلفها أو في ما تعطيه من مادة معرفية. كل هذه الأمور تدخل في تقييم المخطوطات. لكن هل الزائر لجناح معهد المخطوطات العربية في معرض الكتاب الإسكندرية يعني يمكن أن يلمس دور هذا المعهد للمخطوطات العربية في عملية الترميم والفهرسة والتحقيق؟ يعني هل يلمس هذا الجانب المهم لدور المعهد في الحفاظ على الكنوز الأثرية في غير الثقافية؟ يعني نعم، دور المعهد يتجلى في يعني قد لا نجد مكانا متسعا لهذه المسألة في زحمة معرض الكتاب، إنما نحن لدينا دورات مستمرة معروفة كل شهرين، عندنا دورة تدريبية أو ثلاثة يأتي إليها الإخوة هنا في بلد المقر يعني في مصر أو الصين، كما يأتي إليها أناس من الخارج من الدول العربية والخليجية ومن الغرب حتى. يعني آخر دورة أو من الدورات الأخيرة التي عقدناها كانت لي مجموعة من أساتذة الجامعات في ألمانيا، هم طلبوا هذا. وهناك دورة كانت مخصصة للسودان، جاء أكثر من 40 أستاذا في الجامعات السودانية. يعني نحن نشطون في مجال الدورات ونحاول أن نعرف بهذا التراث، لأننا في المعهد رسالتنا هي التعريف بالتراث، والتراث هذا جزء كما قلت من الذاكرة، ولا ينبغي أن ينفصل، ينبغي أن يكون جزءا من نسيج الحياة الثقافية التي نعيشها اليوم. بالمناسبة يعني معهد المخطوطات العربية هو جزء من منظمة أو تابع لمنظمة الأليكسو، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وأعتقد المعهد الدراسات العربية كمان بيقدم مسابقة للشباب في 2019 يا دكتور فيصل. نعم، نحن هنا في القاهرة معهدان يتبعان المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد المخطوطات ومعهد البحوث والدراسات العربية، ولكل منهما وظيفة. طبعا معهد المخطوطات يهتم بالتراث، ومعهد البحوث يهتم بالقضايا العربية العصرية الراهنة التي نعيشها، يعني الأحداث الحالية والدراسات المعاصرة. وفي هذا الإطار يأتي اهتمام معهد البحوث والدراسات في تشجيع الشباب على الثقافة العربية وعلى الالتفات إلى ما يجري حوله من خلال مجموعة من المساقات التي ينبغي أن يسير فيها. من أهم هذه الأمور أو منها مسألة الجوائز الدورية التي نخصصها نحن للشباب. هذه المرة أو هذا آخر جائزة الآن مطروحة على الساحة هي جائزة للشباب خاصة بقضية الإدارة والسياسة، العلاقة بينهما. الإدارة العامة والسياسة، يعني كتابة بحث مثلا أم كتابة مقال أو؟ لا، كتابة بحوث. نعم، بحوث، هذه البحوث محكمة، هناك لجنة على أعلى مستوى من الأساتذة المتخصصين في المجالين. ولعلك تلاحظ أننا ربطنا بين الإدارة والسياسة على اعتبار أن الإدارة على اعتبار أن الدراسات البينية اليوم الدراسات البينية هي التي يمكن أن تثير حركة العلم وأن تحدث تقدما فيه. صحيح أن الإدارة جزء، الإدارة العامة جزء من السياسة، لكن نريد أن نلقي يعني بعض الكليات في بعض البلاد العربية يربطون كلية الإدارة والسياسة أو كلية السياسة والإدارة العامة، لكن هذا الربط ينبغي أن يكون واضحا، لأن هناك تكامل بين الإدارة وبين الإدارة العامة طبعا، وليس إدارة الأعمال هنا نقصد الإدارة العامة والسياسة. السياسة هي التي ترسم الأهداف وتحددها، والإدارة العامة هي التي تنفذها، يعني الوزير أو العضو في مجلس النواب أو إلى آخره، هؤلاء هم من جهة إداريون ومن جهة سياسيون، يرسمون الأهداف والغايات التي ينبغي أن يسعى إليها المجتمع، لكن إذا لم يكونوا يملكون القدرة على الإدارة على الوصول إلى هذه الأهداف، يصبح هناك شرخ بين المعرفة، شرخ بين العقل الذي ينبغي أن يقود المجتمع. وبالتالي المسابقة يعني مطلوب منها أن يكتب الشباب بحوث حول الإدارة والسياسة. نعم، في العلاقة البينية، العلاقة البينية وكيف يتكاملان هذان الحقلان المعرفيان على الرغم من استقلالهما. يعني العلاقة وجدلية العلاقة بين العلوم هو يعني لا ينفي استقلالية كل علم، لأن الواقعة الإدارية هي غير الواقعة السياسية. نعم، مواعيد تقديم هذه المسابقة يا دكتور؟ هي نحن أعلننا عنها، وإن شاء الله على نهاية العام تكون هناك النتائج، لأن البحوث فترة التقدم، فترة التقدم بالبحوث يعني. اسمح لي، نحن نتلقى البحوث من داخل مصر اللي هي البلد المضيفة، ومن البلاد العربية، لأنه شرط أن يكون عربيا المتقدم للمسابقة، وأن يكون له سن معين 35 عاما مثلا، وشروط نحن أعلنها عنها بالتفصيل. ثم لما تأتي هذه البحوث تتم عملية فرز بهذه البحوث. التقدم بالبحوث يتم حتى إمتى يعني؟ استقبال البحوث ما دون ما زلنا نحن في البداية يعني. نعم. عدة شهور إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. نتمنى لكم التوفيق دكتور فيصل الحفيان مدير معهد الدراسات العربية، وإن شاء الله يعني تسعدوا ونسعد بمشاركتكم في معرض الكتاب الدولي الإسكندرية الكتاب للكتاب، وتكونوا يعني تقدموا رسالة لكل يعني الزائرين لهذا المعرض إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا دكتور فيصل. شكرا تحياتي. شكرا، مع السلامة. مع السلامة. يا زارف الطول يا سن الضحوك يا اللي ربي في دلال مغربوك، يا زارف الطول يا مغربوك شعر راسي شاب بالطار انحنى، يا زارف الطول وين مهاجر وين نتمنى من الله ترجع النهر، بلك انا وانت بنتلقى على عين ونغني عذاب نصبح مجانا، يا زارف ونجدد لكم تحية أيها الإخوة والأصدقاء لكم جميعا من القاهرة. صباح الخير يا عرب. ينطلق اليوم فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي في مدينة أسوان في الفترة من 16-18 من مارس تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يأتي الملتقى تنفيذا لتوصيات منتدى الشباب بالعالم الذي عقد في نسخته الثانية في نوفمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ التي نصت على إقامة ملتقى للشباب العربي والأفريقي بمدينة أسوان. تدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والأفريقي خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019. عن الملتقى أيضا كتبت جريدة الجمهورية: انطلاقة جديدة للشباب. انطلاقة جديدة لشباب العالم من مدينة السحر والجمال أسوان، حيث يلتقي الشباب العربي الأفريقي في منصة جديدة لطرح الرؤى والأفكار وتبادل وجهات النظر والتعبير عن الرأي في القضايا الحيوية الإقليمية والدولية التي تهم المنطقة والشباب والمتعلقة بواقع ومستقبل المنطقة العربية والقارة الأفريقية، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام. إن أجندة العمل والحوار بالمنتدى تتضمن مجموعة من الموضوعات الثرية تتنوع ما بين الجلسات الحوارية وورش العمل والمائدة المستديرة. يتبادل الجميع وجهات النظر ويقف كل فريق على فكر ورأي الآخر ليحدث التقارب المنشود والتفاهم الذي يدفع المسيرة إلى الأمام ويكرس كل الجهود من أجل مستقبل الجميع. فقد آن الأوان أن يتكاتف ويتعاون الجميع اقتصاديا واجتماعيا ويحدث التكامل المنشود الذي ينهض بالشباب العربي والأفريقي. إن جلسات المنتدى والنقاشات وورش العمل تركز على خدمات الرعاية الصحية ومستقبل التعاون والبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكارات وقضايا عديدة يأتي في مقدمتها موضوع وادي النيل ممر للتكامل العربي الأفريقي. ذهب وحضن نيلك النوبة مجد أصل الحضارة رويت عروقها من سلسبيل ربك وهب أرض الذهب وحضن نيلك النوبة مجد أصل الحضارة رويت عروقها من سلسبيل يا مصر انت نشيد بلاد أسوان بتكتب تاريخ ميلادي يا مصر انت نشيد بلاد أسوان بتكتب تاريخ ميلادي أفريقيا بشباب هتنادي مصر الأمل وصباح حنادي ربك وهب أرض الذهب في حضن نيلك النوبة مجد أصل الحضارة رويت عروقها من سلسبيل. ملتقى الشباب العربي والإفريقي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من 16-18 مارس 2019. ربي وهب أرض الذهب فحضن نيلك النوبة مجد أصل الحضارة رويت عروقها من سلسبيلي. أسوان عاصمة الشباب الإفريقي 2019. صباح الخير يا عرب ومعكم حتى العاشرة. أيها الإخوة والأصدقاء، من الاكتشافات الأثرية المهمة في عام 2019 اكتشاف خبيئة المومياوات في منطقة بالقرب من المنيا. بعثت الحفائر المشتركة لجامعة المنيا ووزارة الآثار احتفلت بمنطقة تون الجبل بالمنيا للإعلان عن خبيئة المومياوات التي تم اكتشافها مؤخرا خلال الموسم الثاني لأعمال الحفائر والتنقيب. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الأستاذ الدكتور الطيب عباس نائب رئيس البعثة ووكيل كلية السياحة والفنادق بالمنيا. صباح الخير دكتور طيب. صباح الخير. سعداء بالتواصل مع حضرتك وسعداء بالحديث عن هذا الخبر الجميل والاكتشاف الأثري المهم في تون الجبل. هو الاكتشاف في منطقة تون الجبل ولا فين بالضبط؟ في منطقة تونة جبلة اللي هي حوالي 50 كيلومتر جنوب المنيا في المركز ده مدينة بلاوي. خبيئة مومياوات. خبيئة المومياوات دي احنا ده يعتبر الكشف ده جهد متواصل لمدة 2 سنين. هنشتغل الموسم الأول في العام 17 وبعد كده بدينا في العام 2018 الموسم الثاني. كانت عبارة اشتغلنا في منطقة فيها كانت قريبة جدا جدا من السنتر بتاع الجبانة نفسها أو مركز الجبانة اللي هي مقبرة بتزيما. والاكتشاف اللي عملناه كان عبارة عن كشف جرين دفن في أحد الأبيار منهم كان موصل بأكثر من بيخ. في البيخ ده لقينا مجموعة من المواد لأشخاص مختلفة الأعمار بالإضافة لدفنات حيوانية. هل الخبيئة تحتوي مومياوات فقط ولا في قطع أثرية أخرى؟ احنا مش مومياوات فقط، احنا برضو وجدنا في اثناء اعمال الحفاد للبحث المشترك ما بين وزاره الثقافه وجامعه المنيا بعض الكارتونات او المسكات الخاصه اللي كانت بتوضع على الموميا نفسها، بعض الاواني الفخاريه، بعض الاثاث الكندي وبعض التوريث. ده يرجع لسنه كام كده يا دكتور تقريبا؟ هو حضرتك ده المقبره كانت مقبره جماعيه استخدمت على فترات مختلفه. يعني احنا ما نقدرش الديتنج، احنا شغالين على التاريخ بتاع المقبره نفسها، شغالين على النشر العلمي بتاع المقبره. بس اللي احنا وجدناه ان اولا طبعا طوالف الديسكريبشنز كتيره او كتابات كتيره مختلفه ما بين التيموتيكي وما بين الهيروغليفي وما بين القبطي، فالكتابات دي احنا بنقرا بها لفترات مختلفه. فالتاريخ اللي احنا دلوقتي متفقين عليه من العصر المتاخر حتى نهايه العصر اليوناني الروماني. يعني على عمق قد ايه تقريبا يا دكتور من الارض؟ احنا حضرتك البير اللي هو كان سميناه البير بي اللي هو اتوجد فيه خبيئه المومياوات، احنا نزلنا حوالي 7 متر ونص تحت الارض، وبعد كده دخلنا على المقبره. المقبره كانت تتكون من اكثر من صاله، صاله رئيسيه وبعد كده غرف جانبيه. بعد ما دخلنا المقبره دي لقينا ان المقبره اتفتحت في اكثر من مقبره ثانيه. طبعا اشتغلنا فيهم بنين فخمه، لكن لسه شغل ان شاء الله هنكمل في المواسم الثانيه ان شاء الله. لكن يعني كلمه او مصطلح خبيئه مومياوات اعتقد ده ما بيتكررش كتير في اكتشافاتنا الاثريه، ربما يذكرنا بخبيئه المومياوات في الاقصر تقريبا. تمام يا فندم، احنا في اكثر من خبيئه في تاريخ مصر، اهمهم واشهرهم يعني كانت خبيئه المومياوات الخاصه او خبيئه التوابيت الخاصه بالملكيه اللي هي موجوده في الاقصر، بالاضافه لخبيئه المومياوات اصلا برضه اللي هي او خبيئه التوابيت اللي اتوجدت في الاقصر قدام معبد حتشبسوت ترجع للاسر 21. لكن اللي بيميز خبيئه دير البحري خبيئه تونة الجبل ان اولا الدفنات كتير جدا جدا، بالاضافه الى ان التكنيك اللي استخدم في التحنيط مختلف. في ناس في طريقه في تحنيط عالي جدا جدا وفي تحنيط يعني حسب امكانيات كل واحد متوسط. يعني الشخص المتوسط كان حسب الامكانيات بتاعته كان بيختار طريقه التحنيط بتاعته. بالاضافه ان احنا الاعمار مختلفه داخل الخبيئه اللي لها تونة الجبل، يعني عندنا دفنات لاطفال، دفنات لشباب، دفنات للناس لاعمار متقدمه، بالاضافه لدفنات حيوانيه. ودفنات حيوانيه منهم ابن اوى اللي هو كان غريب جدا جدا ان يلاقيه في منطقه تونة الجبل. ان تونة الجبل الدفنات الحيوانيه كانت بتكون للبابون لا طائر الايبي اللي هو راجل بتكون ايه يا دكتور؟ لا طائر البابون لا طرد البابون او طائر الايبي. لكن عشان يلاقي ابن اوى اللي هو يعتبر جديد على المنطقه بتاعت تونة الجبل فده كان شيء غريب من نوعه. طيب بالنسبه لهذه الخبيئه او المقبره التي تم اكتشافها، يعني مقارنه بمقابر وادي الملوك والملكات على نفس المستوى ولا حضرتك الدفنات المقبره بتاعتنا اللي احنا بنيناها السنه دي في الموسم الثاني للحفايات لا تختلف عن وادي الملوك؟ مقابر وادي الملوك مقابر ملكيه لكن المقبره اللي هنا مقبره ممكن نقول هي المشكله كانت الرئيسيه ان المقبره ما يقدرش يسيبها شخص واحد. لان انا عندي اكتر من 40 دفنه كامله، اكتر من 40 موميا كامله. تمام حضرتك، لكن كلها بالناس اللي دفنت فيها يعني طبقا لمستوى التحنيط الموجود عندنا يقول الناس دول من الجديد من عائله القوم. مش اي ناس يعني دفنوا في المقبره، مش ملوك ولكن يعني من عائله ليسوا ملوك، ليسوا ملوك. ليس ملوك ولكن يعتبروا يعني ممكن نقول عليهم من الحاشيه الملكيه، ممكن نقول عليهم برضه من الكهنه اللي كانوا موجودين في منطقه تونة الجبل. دكتور طيب عباس وكيل كليه السياحه والفنادق بجامعه المنيا ونائب رئيس البعثه التي عثرت على هذه الخبيئه خبيئه المومياوات، انا عايز اتكلم مع حضرتك باعتبارك وكيل كليه السياحه والفنادق بجامعه المنيا وكيفيه تسويق هذه الاكتشافات الاثريه شديده التميز وشديده الاهميه للخارج. انا اعلم انه هذا الاحتفال اللي انتوا اقمتوه يعني حضروا سفراء من الدول العربية والدول الأجنبية وحضر وزير الآثار وحضور كبير لكن حضرتك يعني هل ما زلنا كسياحة وكتسويق للعمل الثقافي والأثري هل بينقصنا كثير جدا وبتقف قدامنا تحديات كثيرة؟ هو حضرتك أو منطقة دون الجبل كمنطقة مش منطقة أثرية فقط يعني ده بشهادة الناس البعثات الأجنبية اللي اشتغالة والناس الأجانب أو الزوار اللي بيجوا يزوروا المنطقة نفسها. منطقة دون الجبل تعتبر بالإضافة إنها منطقة أثرية ناشفة لأن الجو في منطقة دون الجبل بالإضافة إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الموقع الموقع نفسه في غاية الرعب. بالنسبة للتسويق السياحي في منطقة دون الجبل احنا يمكن المحافظه دلوقتي بالاشتراك مع وزاره الاثار ووزاره السياحه في خطه كبيره جدا جدا لتطوير المنطقه وضعها على الخريطه السياحيه. هو في زيارات ما ينكرش ان في زيارات دلوقتي بتوصل منطقه دون الجبل زيارات كتير قوي واحسن من الاول بكتير بس لسه في كتير يعني في نقط كتير. الموضوع على الخريطه السياحيه منطقه دون الجبل؟ منطقه دون الجبل لان منطقه دون الجبل موجود على الخريطه السياحيه بس الاقبال على منطقه دون الجبل مقارنه بالاقصر واسوان طبعا مظلومه كتير. المنطقه مظلومه كتير جدا جدا. هل المنطقه دي يعني خاصه للاثار ولا هي ماهوله بالسكان عادي؟ لا حضرتك منطقه دون الجبل قريه حواليها المنطقه خدت الاسم بتاعها من من من, من القريه اللي حواليها منطقه قريه دون الجبل ففي لكن المنطقه الاثريه نفسها لا بعيده عن السكان بعيده عن السكان يعني لكن المنطقه نفسها في منتجع سياحي موجود هناك وفي دلوقتي خطه لتطوير الطرق المؤديه لمنطقه دون الجبل وده بالفعل يعني احنا لما كنا موجودين شغالين في الفتره الاخيره دي كنا شايفين طرق بتترصف بتوصل للمنطقه هناك فده ان شاء الله هيشجع حركه السياحه. الخبيئه الاخيره او المقبره الاخيره التي اكتشفتموها يعني هل محتفظه مثلا بالالوان بالنقوش؟ لا حضرتك دي احنا كل الغرف الموجوده او طرق الدفن الموجوده في منطقه دون الجبل اولا كانت اندوكريتد ما فيهاش اي دخلات على الحوائط لان ده الاسلوب المتبع في مقابر دون الجبل ما عدا مقبرة بتوزيرس اللي هو الدهن الاعظم في منطقه دون. لكن كل الغرف او كل الدفنات اللي بناها او الغرف الموجوده كانت غير مزخرفه. دكتور طيب عباس يعني هل المنطقة حاليا بتخضع لنوع من التوثيق والأرشفة للمكتشفات ويعني قول لنا آليات العمل في موقع الحفائر عندما يتم اكتشاف آثار فيه؟ هو حضرتك طبعا احنا التوثيق بيبدأ من أول يوم بنشتغل فيه يعني احنا حضرتك أول ما بنشتغل بنشوف حالة المنطقة يعني الأحداث اللي احنا بنشتغل عليها كحدث بسجله بمعنى الحالة قبل والحالة بعد يعني قبل ما نشتغل انا بختار مربع بقسم المربع ده لجريد لشبكة الشبكة دي بنبدأ نحفر فيها بناء على شواهد أثرية معينة يعني انا عندي مثلا في الكونسيشن او المساحة اللي واخدها جامعة المنيا ووزارة الآثار اكتر من 149 فدان فانا قبل ما بعمل اي شغل انا بعمل مسح اثري الاول يعني بشوف هل في شواهد اثريه هل في بقايا فخار هل في بقايا اخشاب بقايا احجار تقول لي ان المكان ده كان بيستخدم للدفن طبعا منطقه جبل بكبرها ده كلها قبر دفن كلها سلسله كبيره جدا جدا من الدفنات تحت الارض يعني احنا حضرتك بقول لك اللي اشتغلنا فيه الموسم ده بس ما يمثلش 10% من اللي لسه هنشتغله بعد كده. منطقة بكر يعني. لسه منطقة بكر. بالإضافة إلى إن حضرتك أنا في في في في دايري أنا بكتبها كل يوم. بمعنى يوميات. أنا برفع الحدث بشوف الحدث إيه اللي حصل فيه من أول ما بديت الصف من أول لحظة دخولي للمكان لحد نهاية اليوم بالتصوير بالإضافة للتوثيق الكتابي. طب حضرتك كنائب رئيس البعثة التي تعمل يعني بالتعاون ما بين وزارة الآثار وجامعة المنيا تقييمك لعمل البعثات المصرية يعني أنتوا هل هناك بعض التحديات بتقف قدامكم هل هناك صعوبات يعني إذا قرنت البعثات المصرية التي تتعاون مع بين الجامعات ووزارة الآثار والبعثات الأجنبية هل هناك فارق في آلية العمل في طريقة العمل الشغل يعني؟ العمل هي واحد يعني احنا بنشتغل بنفس التكنيك بس احنا اللي بيفرق يمكن احيانا ما بيننا وما بين البعثات الاجنبيه في الجانب المادي او التمويل المادي فقط يعني يعني في الاجهزه مثلا الاجهزه اللي بنشتغل بها في الحفائر مكلفه جدا في اجهزه زي الجي بي ار وفي اجهزه التوتال ستيشن وغيرها دي مكلفه جدا لكن احنا عندنا سواء في وزاره الاثار او في الجامعه ناس ويل كواليفايد بالفعل يعني لان الناس بتشتغل مش بيشتغل بس جلسات منفصلة، لا احنا بنشتغل برضه مع الأجانب. يعني في فريق من وزارة الأطفال شغالين معانا زمايلنا دول مرافقين وأعضاء في بعثات أجنبية. وأعتقد إن العمالة في البعثات كلها مصرية، يعني مصرية بالفعل يا فندم، لأن أساسا العمالة احنا بنجيبها من أهل المنطقة نفسها. أيوة بيبقوا أدرى بشعب. بيكون بالفعل، لأن حضرتك برضه من أحد الأساليب على فكرة من في لما بنعمل مسح أثري احنا بنسأل أهل المنطقة، لأن زي ما بنقول أهل مكة أبغى بشعب. فاحنا عشان معانا عمال كويسين جدا جدا، بس العامل المصري وخاصه في مجال الترميم يعني اصبح له سمعه عالميه، يعني الاجانب بيستعينوا بالمصريين وخاصه هو حضرتك. يعني هو حضرتك بالاضافه للحساسيه جامعه البنك شغاله برضه ترميم في منطقه اطراف، في منطقه اطراف كون الجبل بالاشتراك مع جامعه هيلد هاري. دكتور طيب عباس وكيل كلية السياحة والفنادق ونائب رئيس البعثة العاملة في تونة الجبل، يعني لو حبينا نتعرف على تونة الجبل بشكل نورامي أكبر، يعني أبرز المواقع الأثرية الموجودة في تونة الجبل، وأعتقد هناك أكثر من منطقة أثرية وقريبة من المنيا يعني بتحوي آثار مهمة جدا خاصة آثار إخناتون. حضرتك تونة الجبل، تونة الجبل كمنطقة، تونة الجبل احنا حضرتك اقدم اثر موجود فيها دلوقتي بالستيل او اللوحة بتاعت الملك اخناتون اللي كانت تمثل احد اللوحات اللي بتحدد مدينة اخناتون اللي اختارها اخناتون لاقامته ولنشر العبادة الجديدة بدينه في منطقة تل العمل. بالاضافة لذلك في حضرتك السراديب دي من اهم الاثار الموجودة في منطقة تونة الجبل اللي كانت بتحوي دفنات الحيوانات المقدسة او الحيوان المقدس لطائر الايبس واللابون المعبود الرئيسي في منطقة تونة الجبل، بالإضافة لمقبرة بوتيزيرس اللي هو يعتبر الكهن الأكبر في منطقة تونة الجبل، وبعد كده البيوت الجنائزية والساقية الرومانية ومقبرة زادولا ده في منطقة تونة الجبل نفسها. بالإضافة إلى حضرتك في دلوقتي احنا في المجلس الأعلى للآثار شغالين في بحث في منطقة قريبة من منطقة تونة الجبل دي تعتبر امتداد لمنطقة تونة الجبل اسمها الغريفة. المنطقة دي وجد فيها حضرتك ما يزيد عن 40 تابوت للأسرة 26 ولسه المنطقة دي كبيرة. فلسه ما كإكستنشن أو كامتداد لمنطقة تونة الجبل، منطقة تونة الجبل اللي اشتغلنا فيه زي ما بقول لسيادتك ما يمثلش 10% 10% بيساعد من المنطقة اللي هي فيها آثار في المنطقة في الجبال. يعني اخناتون يعتبر من تونة الجبل يا دكتور؟ لا حضرتك لا اخناتون مش من تونة الجبل، اخناتون لما حدد حدود منطقة او حدد حدود مدينته في اخناتون اللي هي تل العمارنة وضع على الحدود لوحات، اللوحات دي بتوضح الحدود اللي هي كانت محددة للمنطقة نفسها لمنطقة تل العمارنة نفسها. فتونة الجبل، فتونة الجبل جاية ضمن الحدود بتاعت مدينة اخناتون او تل العمارنة. واخبار المتحف الاتوني ايه الخاص باثار ان شاء الله؟ هو المتحف الاتوني دلوقتي شغالين فيه وخاصة من بعد الفند اللي حصل عليه المتحف وان شاء الله 2020 ان شاء الله يكون في شغل جديد في المتحف ويظهر ان شاء الله يتم افتتاح متحف خاص باثار اخناتون. يستحق يستحق. والمتحف حضرتك يعني المكان بتاعه والموقع بتاعه والجروب اللي شغال والتيم اللي شغال في المتحف بصراحه كلهم شباب يعني مجتهد جدا جدا وان شاء الله هتشوف شغل حلو جدا. هي مصر كلها عامره بالمواقع الاثريه المهمه التي تستحق زياره فعلا وتستحق ان يتم تسويق سياحي لها على كل الأصعدة. يعني الأستاذ الدكتور الطيب عباس وكيل كلية السياحة والفنادق ونائب رئيس البعثة الأثرية العاملة في منطقة تونة الجبل، سعدنا بالتواصل معك هذا الصباح دكتور الطيب ونتمنى لك التوفيق دائما. من خلال هذا الحوار يعني أنا لمست عشقك الشديد لمنطقة تونة الجبل وللأثار عموما. شكرا يا فندم، شرفتوني يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا دكتور طيب. شكرا جزيلا. شكرا عروس الدنيا حتى من السماء يلي صورتك جوا قلبي ملحمة بقيت انتي قهرة زي الشمس الصافية زينا كذا. أيها الأخوة والأصدقاء، نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في صباح الخير يا عرب. شكرا لكم، ونرجو أن تكونوا قد سعدتم بكل ما قدمناه، وحتى نلقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. كنا معكم على الهواء عبد البديع فهمي ونجلاء السروجي. شكرا للزملاء من الهندسة الإذاعية عبد الله محمود وداود محمد. وشاركت في الإعداد مي عبد الدايم. صباح الخير يا عرب، حلقة أول أيام الأسبوع، إخراج أشرف نوير. دمتم بخير ونلقاكم دائما على خير. إلى اللقاء. مصر السحر مالوش يا أخي.